نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج من أكمامه كورد، وما بيع قبل ذلك فللمشتري. ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، فإذا باد لم يملك غرس مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. في أحكام بيع الثمار وهي على رؤوس شجرها، يبيع الثمرة ولا يبيع الشجر نفسه. قال: وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول الوقت، أي أول وقت أخذه. أناطها الفقهاء هنا بأن باع النخل بعد تشقق الطلع، والطلع هو ما ينتج عنه الثمرة، يسمى عند الناس طلع النخلة. فأما الفحل فطلعه كافور، وأما النخلة فطلعها ما يلقح فيكون ثمرا. الفقهاء قالوا: إذا باع النخل بعد تشقق طلعه، أي قبل أن يؤبر، فالثمر للبائع. هذا هو ما عليه المتأخرون في المذهب. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه إذا تشقق الطلع ولم يلقح لم يؤبر فالثمر للمشتري. أخذه من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: من باع نخلا بعد أن تؤبر فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المشتري. فهنا الحديث بعد أن تؤبر، فإن كان قبل أن تؤبر فالمذهب إذا تشقق ولم يؤبر ألحق التشقق بالتأبير، والتأبير هو التلقيح. قال: وكذا إن بيع شجر ما ظهر، إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز، أو ظهر من نوره. هذه الأمثلة لأن المؤلف من أهل الشام في بلاد فلسطين، فهو كرمي من طور كرم، والعنب والتين والتوت والكرمان وأنواع الجوز والزيتون عندهم. أو ظهر من نوره، يعني من زهره، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ، أو خرج من أكمامه، والكم هنا أي الغلاف، خرج من غلافه، كالورد والياسمين والبنفسج والقطن والنرجس. فإذا بيع شجر ما ظهر منه من نوره أو من أكمامه فالبائع إلا أن يشترطه المشتري. قال: وما بيع قبل ذلك، أي قبل ظهور نوره أي زهره، أو خروجه من أكمامه أي من غلافه، فهو للمشتري، لمفهوم حديث ابن عمر: من باع نخلا بعد أن يؤبر فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المشتري. مفهوم المخالفة: من باعه قبل أن يؤبر أو قبل أن يخرج نوره وهو زهره أو من أكمامه، فإن المبيع الأصل للمشتري إلا إن اشترطه البائع. قال: ولا تدخل الأرض تبعا للشجر. إذا باعه ثمرة، قال: أبيعك ثمرة نخلي، أو عنده مزرعة فيها 1000 شجرة زيتون، قال أبيعك ثمرة الزيتون، فالبيع للثمرة دون الشجر ودون الأرض، ما هو إذا جاء يسلمها يقطع النخل يقطع الشجر يقول أنا اشتريت منك الثمر فأخذ وأصلها، لا، البيع خاص بالثمر، أما الأرض والشجر فترجعان لمن؟ للبائع. وهذا كثير في عمل الناس في بلاد مصر، بيع القطن إذا خرج من أكمامه يبيع القطفة، قطفة القطن، أما شجر القطن وأرضه فلمن؟ فللبائع لا للمشتري. فإذا باد لم يملك المشتري غرس مكانه لأنه لم يملك، قطف الثمرة جد النخل فأصابت النخل بعد ذلك جائحة سماوية أصابته، جاءه الجراد وأمسى عليه بليل ما بقى إلا عصبان النخل، نزلت صاعقة فأحرقت الزرع أحرقت هذا الشجر، إذا باد الشجر بغير تعد من المشتري الثمر فإنه لا يجب عليه أن يغرس مكانه. متى يغرس مكانه؟ إذا فرط وتعدى، فإذا فرط وتعدى فإن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. طيب، إذا اشترى منه نخلة أو ثمر النخل اشتراه منه بعد بدو صلاحه فنزلت جائحة من السماء يسمى عند الفلاليح نقز القنا أي مات، يضمنه البائع ولا يضمنه المشتري، وهذا كثير في عرفنا في بيع النخل أنه يبيع الثمرة فمن النخل من يأتي بنصفها والنصف الثاني يموت بغير تعدي من البائع بأن يمنع الماء عنها أو تعد في التلقيح وتفريط فيه، فإن أصابته جائحة أي بغير قدرة البائع ولا المشتري فإنه لا يتحملها المشتري، يتحملها البائع ويرجع المشتري على البائع بما دفع إن كان قد دفع شيئا. نعم. فصل: ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض، وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والباذنجان والخيار أن يؤكل عادة، وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. هذا الفصل في أحكام بيع الثمار، متى تباع؟ لا تباع الثمار كلها حتى يبدو صلاحها. كيف يبدو صلاحها؟ يأتي تنويعه بحسب الثمار. يقول الماتر رحمه الله: فصل: ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار، الثمار هي الثمرة التي تؤكل وتجنى، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع عن البيع والمبتاع المشتري عن الشراء، فلا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. بدو صلاح الحب اشتداده اصفراره، سواء كان برا أو شعيرا أو ذرة أو دخنا أو غيرها. بيع العنب حتى يتموه، أي يكون في الثمرة ماء حلو، فإن قطفها أو ذاق منها وإذا الماء حامض فينظر فيه هل طبيعة هذا العنب حامض لأن بعض العنب يبقى حامضا حتى يتزبب، فبدو صلاحه بتموهه بالماء الحامض الطعم اللي هو طعم، وإن كان طبيعة العنب وهو الغالب أن يكون ماؤها حلوا، فبتموهه بالماء الحلو انتقاله من الحموضة والمرارة إلى الحلاوة. بيع النخل، ثمر النخيل إما أصفر وإما أحمر، في حال ثالثة ما فيه، يا أصفر يا أحمر. والصفار على درجات، منه ما هو أبيض كالبرحي، ومنه ما هو أصفر فاقع كأصفر فاقع مثل الهلالي وغيره، وكذلك الأحمر، منه ما أحمر فاتح كان ببعض أنواع الحلوة يميل للبرتقالي، ومنها السكرية، منها الشجرة السكرية الحمراء، ومنها ما هي أحمر غامق كالعجوة. لما كان اللونان في التمر إما أحمر أو أصفر نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع ثمر النخل حتى يحمر أو يصفر، هذا هو بدو الصلاح. قال: ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل. مالك الأصل مالك المزرعة مالك النخل يصح أن يبيعها له، لأن الأصل له وهذا تابع له. لأن بيع الثمر مع الأصل جائز بالإجماع، كما يبيع الناس مزارعهم، باعوا المزارع التي فيها النخل قبل بدو الصلاح جاز، لأن البيع تابع للأصل، ليس مقصودا به الثمرة وحدها وإنما الأصل وهو النخل والمزرعة. قال: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وزهو النخل بدو صلاحه باحمرار ثمره أو اصفراره، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، يبيض يعني يشتد، والبياض هنا من باب الغالب، وإلا هو ما يصير أبيض يصير أصفر، لكن في الجملة الأصفر إذا كثر قرب لونه إلى البياض، كما أن الأخضر إذا كثر قرب لونه إلى إيش؟ إلى السواد، حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، هذا اللفظ لفظ مسلم، لغير مالك الأرض، بحديث أنس: أرأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فأبقى عليه الصلاة والسلام أنه إذا باع الأرض مع الزرع جاز بيعها قبل اشتدادها، جاز بيعها قبل اشتدادها، وقد يقطع صاحب الأرض هذا السنبل قبل أن يشتد وهو أخضر فيجعله علفا ينتفع منه. قال: وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لها. إنسان عنده في مزرعته كم نخلة، نبي نعود على صاحبنا اللي عنده كم، 1000، وباع الثمرة، ظهر اللون على بعض النخل دون بعض، ترى النخل مثل الأوادم، منها ما تنتج بسرعة ومنها ما تبطي مثل الأوادم سبحان الله من خلقها، ظهر بدو الصلاح على بعض النخل، إذا ظهر بدو الصلاح اللون لون التمر لون الرطب على بعض النخل صح بيع جميع النخل، لأن ظهور البعض يكفي عن الجميع، فإن أصابتها جائحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح ويرجع المشتري على البائع بما أصابته الجائحة. وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، جميع نوعها نخل، جميع النخل، لأن من النخل ما يبادر ومنه ما يتأخر، من اللي يبادر من النخل إيش؟ البلح، أم الحمام تسمى الكويرية تبادر، ومما يتأخر أم الخشب أو الهلالي، في أنواع تتأخر، ظهور الصلاح لبعضها ظهور للجميع، لا يعلم في هذه المسألة خلاف. طيب ما هو صلاح البلح؟ قال أن يحمر أو يصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس ما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار، لأن أنس راعي نخل، أهله في المدينة بنو النجار من الخزرج أهل نخل، والعنب أن يتموه بالماء الحلو، لما روى الخمسة في حديث أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. اسوداده أن يكون لونه غامق، ما هو بيصير أسود، بمعنى أنه تموه للطعم الحلو. وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، مشمش، سفرجل، رمان، تباع إذا طاب أكلها وظهر نضوجها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب، في رواية حتى تطعم، أخرجاه في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه. وما يظهر فما بعد، يعني يظهر مرة بعد مرة، كالقثة والخيار أن يؤكل عادة، إذا أكل في عادة الناس فيجوز عندئذ بيعه. وما تلف من الثمرة قبل أخذها، اشتريت ثمرة هذه المزرعة، والغالب أنه من أخذ البلح إلى الصرام، إلى الجداد أو الجذاذ، فيه وجهان لغتان، الغالب أنه يأخذ عند الناس شهرين إلى ثلاثة أشهر. إذا تلف من ذلك شيء فننظر هل التلف من البائع أو من المشتري. إن كان التلف من البائع تحمله البائع، منع الماء، خرب الماطور والمضخة وما أصلحها البائع، يضمن ما تلف من الثمرة. أو كان التلف من المشتري غشيم ما يعرف يجني، بدل ما يخرف قام يقطع العذقان، يقطعها كلها، حتى قطع النخلة وهو قطع الثمر وهو ماذا؟ وهو لم يستوي، ظهر لونه لكن ما يؤكل. البرحي الآن يؤكل بسر، لكن السكري والسري والصفري ما يؤكل وهو بسر مر. فما كان من تعدي وتفريط المشتري تحمله المشتري. طيب ما كان من إتلاف بغير اختيار المشتري أو البائع، نزلت عليه جائحة من السماء، أصابه الجراد فأكله، موات، نقز العرق فصار ميت كله، يتحمله البائع. وهذا في قولهم وما تلف من الثمرة قبل أخذها، أي عادة، فمن ضمان البائع، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وضعها أي عدم اعتبارها. وفي اللفظ الآخر في صحيح مسلم، حديث جابر في صحيح مسلم، اللفظ الآخر إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا أمره بوضع الجوائح. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها. إذا بعت الثمرة مع النخل، قلت راي أبيعك الثمر والنخل جميع، فلا يضمنها البائع، إنما يضمنها المشتري، لأن الثمر تابع لماذا؟ لأصله وهو النخل. كيف يباع النخل؟ إما باعه مع المزرعة، أو أنه باع الثمر والنخل يجدها، أو يؤخر المشتري أخذها عادة. إذن يضمن المشتري بحالتين، الحالة الأولى أن يبيع الثمر مع الأصل، يبيعه البائع الثمر مع الأصل، فما تلف من ضمانه فمن تلف من ضمان المشتري. الحالة الثانية أن يتأخر المشتري عن أخذ هذا الثمر عادة. ترك النخل، ترك الثمر على النخل حتى جاء وسط الشتاء، قال بروح أجد نخلي. العادة ما يجد نخل في الشتاء، يجد متى؟ في آخر الصيف، ما يسمونه بماذا؟ بالصفري، في الخريف، هذا وقت الجداد. فإذا ترك المشتري أخذ الثمر عادة وتفريطا يضمنه المشتري لا يضمنه البائع، فهذا الضمان متعلق به لأنه من تفريطه وتقصيره. والجوائح أيها الإخوة ضابطها هو كل جائحة تجتاح الشجر والثمر لا صنع لآدمي فيها، جراد، صاعقة من السماء، مطر بردي، نزل برد فأتلف الثمرة، هذه الجوائح، نقز القنا والعذق فمات بغير تفريط وبغير بغير تعلق لآدم ولا صنع له فيه، هذه الجائحة ويضمنها البائع. ونقف على باب السلم، والله أعلم.